وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق ذلك تقدير العزيز العليم ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فضل الذات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة قد فصلنا الآيات لقوم لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا قومي يا قد فصل الآيات لقوم انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن إن Thank you.

لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاء صدق الله العظيم. اللهم يا بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في أحد من كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. أهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الديسي قارئ لدعوة التلفزيون. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى